لله والصلاة والسلام على رسول الله. انتهينا بالدرس الماضي من الباب الخامس، الدعاء إلى شهادة لا إله إلا الله. ماذا يستفاد من قول الله عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، أدعو إلى الله؟ ماذا يستفاد منها؟ نعم، الإخلاص، الإخلاص في الدعوة، أن دعوته إنما هي لله سبحانه وتعالى. طيب، على بصيرة، البصيرة لماذا؟ نعم، على هدى وعلم، وتشمل الدعوة بعد بصيرة في الدعوة بما تدعو إليه، صح؟ بصيرة بما تدعو إليه، في بصيرة أخرى؟ هذه بصيرة القلب في الدعوة والعلم الذي تدعو الناس إليه، حال المدعو، وحال المدعو، حال المدعو واقع، المدعوين، أرض الدعوة، كل هذا يدخل في البصيرة. وأيضا ثالثا اللي هي الحكمة في الدعوة وكيفية الدعوة، طرائق الدعوة وسائل الدعوة، هذه كلها تحتاج إلى بصيرة، لأن بصيرة الكتاب والسنة التي هي مادة العلم، وبصيرة بحال المدعوين، وبصيرة بطرائق الدعوة إلى الله عز وجل. ماذا يستفاد من قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنك تهدي قومنا أهل الكتاب؟ معرفة حال المدعوين، من أجل أن يستعد لهم والرد على شبهاتهم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن اهتدى بهداه. الباب السادس باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. والتفسير من الفسر، فسر الشيء يعني كشفه، فسر عن ذراعه يعني كشفها. فتفسير التوحيد يعني كشفه وإيضاحه، وشهادة أن لا إله إلا الله العطف هنا لتغاير اللفظين وليس لتغاير المعنيين، وإنما هو لتغاير اللفظين، لأن حقيقة التوحيد هي شهادة أن لا إله إلا الله. وجاء المؤلف بهذا الباب بعد أن ذكر فضل التوحيد وما يكفر الله سبحانه وتعالى به من الذنوب والدعوة إليه، ثم جاء بتفسير التوحيد كأن النفوس اشتاقت لمعرفة هذا الأمر العظيم، هذا الأمر الجليل، فأتى بما يوضحه ويبينه ويكشفه، فقال تفسير التوحيد. قال: وقول الله تعالى: أولئك الذين يدعون، يبتغون إلى ربهم الوسيلة. أولئك الذين يدعون يعني أولئك الذين يدعونهم هؤلاء يعني الذين يعبدونهم أولئك الذين يعبدونهم من دون الله عز وجل هم أنفسهم يبتغون إلى الله الوسيلة. يعني يا من تدعون هؤلاء وتعبدونهم من دون الله هم أنفسهم يبتغون إلى الله القربى يتقربون إلى الله عز وجل بأنواع القربات والطاعات والعبادات. فكيف تدعونهم من دون الله أو مع الله وهم أنفسهم محتاجون إلى الله عز وجل؟ هذا سفه وضلال وبعد عن الحكمة والصواب. فمن دعا عيسى ابن مريم من دون الله أو دعا الملائكة أو دعا من هو دون الأنبياء كالصالحين نقول له إن الصالحين أنفسهم يدعون الله عز وجل، هم يبتغون إلى الله عز وجل القربى، يتقربون إلى الله عز وجل بأنواع الطاعات والقربات، يبحثون عن أنفسهم النجاة، فكيف أنت تدعوهم من دون الله عز وجل وهم في الحقيقة يطلبون ما يوصلهم إلى الله وإلى طاعته وجنته، يرجون رحمته ويخافون عذابه. ولو كانوا هم مستغنين عن الله عز وجل لكان في دعائهم وجه، لكن هم أنفسهم فقراء إلى الله سبحانه وتعالى، هم مفتقرون إلى الله، هم في الحقيقة عبيد وليسوا سادة، هم عباد لله عز وجل كما قال ربنا عز وجل والذين تدعون من دونه ما يملكون من حتمير. الذين تدعون من دونه من دون الله عز وجل ما يملكون من حتمير، حتمير اللفافة التي تكون على نواة التمر غشاء أبيض. هؤلاء الذين تدعونهم من دون الله هم في الحقيقة لا يملكون قطميرا من السماوات والأرض، ولو ملكوا شيئا فإنما هو بتمليك من الله ليس ملكا حقيقيا. ثم قال سبحانه إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. من تدعونه من دون الله عز وجل لا يسمعوا دعاءكم لأنهم ماتوا هم أموات، ولو سمعوا دعاءكم سماع أذن ما قدروا أن يسمعوا لكم شيئا ولا أن يقدموا لكم نفعا ولا أن يدفعوا عنكم ضرا. فلو قلنا إن الأموات يسمعون، وهذا قول عند أهل السنة أن الأموات يسمعون السلام عليهم ويسمعون من يدعو لهم وهم في قبورهم إذا جاء الإنسان وسلم على صاحب القبر، هناك قول وجيه لأنهم يسمعون السلام وأنهم يفرحون بزيارة الزائر، لكن ربنا عز وجل يقول إن هذا السماع لا يترتب عليه نفع ولا ضر، لأن الذي تدعونه ما يملك أصلا شيئا من السماوات والأرض. ثم هؤلاء الذين تدعونهم من دون الله يوم القيامة يكفرون بشرككم، أنتم أشركتم بالله، حكم الله عز وجل على أن من دعا غيره فيما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل، من دعا ميتا، من دعا من لا يسمع، من دعا من لا يقدر على ذلك فقد أشرك بالله، لأن الله حكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل هذا البيان العظيم والعلم الصادق مثل الخبير العليم سبحانه وتعالى. فإذا هؤلاء الذين تدعون من دون الله هم أنفسهم يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. لما يصح أنك تدعو الذي يخاف من عذاب الله ويرجو رحمة الله ويعبد الله ويتقرب إلى الله، كيف تدعوه؟ ادعو من يدعو هو بالأصل، ادعو الإله الواحد سبحانه وتعالى. نعم. وقال رحمه الله: قوله إذ قال إسرافيل لأبيه وقوله إني براء منك، وإذ قال إسرافيل لأبيه وقوله إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. نعم. وقول الله عز وجل: وإذ قال إبراهيم، يعني واذكر يا محمد صلى الله عليه وسلم، إذ قال إبراهيم لأبيه وقومه. هذه المقالة العظيمة التي توجه بها إبراهيم عليه الصلاة والسلام خليل الرحمن إلى أبيه وقومه، أنه قال إنني براء. براء صفة من التبرؤ، يعني إنني متبرئ مما تعبدون إلا الذي فطرني. أنا في غاية البراءة والتخلي عما تعبدون من دون الله عز وجل. وهذا مما يدل على قوة إبراهيم في الدعوة إلى الله عز وجل، أنه صدع بالدعوة إلى الله عز وجل بين أظهر المشركين، وتبرأ من معبوداتهم الباطلة ومن أصنامهم ومن عبادتهم للكواكب والشمس والقمر وغيرها، تبرأ من ذلك وأعلنها صريحة أنه بريء من كل المعبودات إلا الله. هذا استثناء، أنه تبرأ من كل المعبودات إلا الله تبارك وتعالى. والعبادة كما مر معنا هي الخضوع والطاعة لله تبارك وتعالى بفعل الأوامر واجتناب النواهي والزواجر. إلا الذي فطرني، وهذا كما قلنا استثناء من المعبودات التي عبدت من دون الله عز وجل. وهذا دليل على أن الإيمان لا يكمل ولا يتم إلا بنفي وإثبات، إيمان وكفر. لا إله إلا الله، لا إله نفي، وإلا الله إثبات. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. إذن من قال الله إله وعبد الله ولكنه عبد معه غيره، هذا ليس بمسلم، لأنه ما أتى بالبراءة من الأنداد ومما يعبد من دون رب العباد سبحانه وتعالى. فالذي يصلي ويعبد الله عز وجل ولكنه مع ذلك يتوجه إلى الأموات لطلب الحاجات وتفريج الكربات وما أشبه ذلك، فهذا ليس بمؤمن، هذا ليس بمؤمن، لأن هذا واقع في الكفر والشرك والعياذ بالله. وفي قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام: إلا الذي فطرني، ولم يقل إلا الله، في ذلك فائدة أو فائدتان عظيمتان. أولا إشارة إلى أن علة إفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة أنه الذي فطرنا، أنه الذي خلقنا، ألا له الخلق والأمر. إذا كان الله عز وجل قد تفرد بالإنجاز والإعداد والإمداد، الله هو الذي أوجدك، وهو الذي أمدك بأنواع الأرزاق، وهو الذي أعدك حتى صرت رجلا، فلماذا تشرك بالله عز وجل غيره؟ ففي قوله إلا الذي فطرني تنبيه أن الذي يجب أن تصرف له العبادة من تفرد بالخلق، من له الخلق سبحانه وتعالى، من كان الخلق خلقه اصرفوا له الطاعة والعبادة. الأمر الثاني أن المشركين يقرون بأن آلهتهم لم تخلق ولم توجد، فإذا قال إلا الذي فطرني كأنه حج عليهم بأنكم تعبدون ما لا يخلق ولا يرزق، فهذا باطل، فيها رد على المشركين لأنهم عبدوا الأصنام التي لم تفطرهم ولم توجدهم، وهذا من البلاغة التامة في تعبير إبراهيم عليه الصلاة والسلام والرسل عليهم الصلاة والسلام. لا أحد أحسن بيانا منهم، لا أحد أحسن بيانا ولا منطقا ولا أبلغ موعظة من كلمات النبيين والمرسلين المؤيدين بالوحي من عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك فهذه الكلمات فيها إقامة الحجة البالغة والبرهان الساطع الذي لا يرده إلا كافر مكابر معاند، لا يرده الإنسان بخفائه عليه. ربما أنت لو جادلت إنسان وكنت ضعيف الحجة ما استطعت أن تقنعه، فما نستطيع أن نقول أنك أقمت عليه الحجة. أما الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فقد بعثوا بالحجج الدامغة والآيات الباهرة التي لا يردها إلا مكابر إلا مستكبر معاند لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم. قول الله عز وجل اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، وهذه الآية في أهل الكتاب، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. يقول الله عز وجل اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا الله لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. فأهل الكتاب أحبار، اتخذوا الأحبار وهم العلماء جمع حبر أحبار، يعني العلماء من اليهود، والرهبان العباد والعلماء من النصارى، أنهم اتخذوهم أربابا، صيروهم آلهة وأربابا من دون الله عز وجل، لأنهم يأتمرون بأمرهم ولو كان في مخالفة أمر الله، أي إذا أمره الحبر أو الراهب بشيء امتثل لأمره ولو كان في مخالفة أمر الله، ويطيعونهم في معصية الله، فأحلوا ما حرم الله وحرموا ما أحل الله. وهذه الآية سيأتي الكلام عليها بالتفصيل، لأن الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله سيعقد لها بابا على حدة في بيان حرمة التحليل والتحريم بغير علم. فالحاصل أن الله عز وجل جعل طاعة العلماء والعباد وأشباههم في غير طاعة الله جعلها نوعا من أنواع الشرك، لأن الله عز وجل قال اتخذوهم أربابا. ولما قرأ النبي عليه الصلاة والسلام هذه الآية على عدي بن حاتم الطائي قال ما عبدناهم، ضمن أن المقصود بالعبادة هو الركوع أو السجود أو صرف الصلاة وما أشبه ذلك. قال ألم يحلوا لكم الحرام ويحرموا عليكم الحلال فتطيعونهم؟ قال بلى. قال فتلك عبادتكم إياه، هذه العبادة من دون الله سبحانه وتعالى. فإذا من أطاع عالما في تحليل ما حرم الله فقد أشرك بالله، ومن أطاع عالما في إيجاد ما لم يوجبه الله عز وجل فقد أشرك بالله. طبعا المقصود هو الطاعة التي تنبني على الاعتقاد، أما مجرد طاعة الهوى والشهوة فهذه ليست الشرك الأكبر، إنما يقع الإنسان في الشرك الأكبر إذا اعتقد الحرام حلالا، لكن لو ارتكب الحرام فيكون مشركا، يعني من شرب الخمر فليس بمشرك، لكن من قال إن الخمر حلال هذا الشرك وهذا الكفر بالله، من قال إن الربا حلال هذا شرك والعياذ بالله تعالى، لأنه تكذيب الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، ومن كذب الله فقد كفر، فإن الله عز وجل حرم الربا. إذا جاء إنسان وقال لا الربا حلال فكأنه يكذب الله سبحانه ويرد على الله أمره. قال عز وجل والمسيح ابن مريم، اتخاذهم المسيح ابن مريم ربا لم يكن برضا من المسيح عليه الصلاة والسلام، بل المسيح إنما دعا إلى عبادة الله، بل أول كلمة قالها قال إني عبد الله، فاعترف بالعبودية، وما أمروا إلا ليعبدوا الله أي يفرضوا الله عز وجل بالطاعة المطلقة وحده سبحانه وتعالى، الذي أطاعه المسيح وأطاعه الملائكة وأطاعه من في السماوات ومن في الأرض، فيجب عليك يا مسلم أن تفرض الله سبحانه وتعالى بالطاعة المطلقة سبحانه، تنزيه لله عز وجل عن كل نقص وعن كل ما لا يليق به. ولا شك أن ادعاء الشركاء لله عز وجل في الأمر والنهي مما يتنزه الله سبحانه وتعالى عنه، ومن اتخذ شريكا مع الله يطيعه ويمتثل أمره ونهيه فقد أشرك بالله سبحانه وتعالى. والواجب إنما والواجب أن تكون الطاعة في المعروف فقط، كما قال عليه الصلاة والسلام إنما الطاعة في المعروف، فإذا أمر المرء بمعصية فلا سمع ولا طاعة، فهذا من مستلزمات التوحيد، من مستلزمات التوحيد أن تفرض الله سبحانه وتعالى بالطاعة المطلقة. وقال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فلم يعد الفعل، قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ولم يقل وأطيعوا أولي الأمر منكم، ما أعاد الفعل سبحانه وتعالى، لأن الطاعة المطلقة إنما هي لله والرسول صلى الله عليه وسلم، وأما غير الله تعالى فإنما يطاع في طاعته، وأما غير الرسول صلى الله عليه وسلم فإنما يطاع في طاعته. ولهذا عطف فقال وأولي الأمر منكم، يعني ما أمركم بطاعة الله، فإذا أمرتم بمعصية فلا سمع ولا طاعة. ولا يجوز الإنسان أن يتخذ كائنا من كان يطيعه في كل شيء. ولا يجوز لك أن تأخذ على أحد عهدا أن يطيعك في كل شيء. يجوز هذا؟ ما يجوز. لا يجوز لك أن تأخذ على الناس عهودا أن يطيعوك في كل شيء، وإنما يطيعوك في طاعة الله. هذه كلمة الصديق الأكبر رضي الله عنه أبو بكر، قال إن استقمت فأعينوني، وإن عصيت فقوموني، أو قال أطيعوني في طاعة الله، فإذا أمرتكم بمعصية الله فلا سمع ولا طاعة. في كلمات تنقل عن الصديق وتنقل عن بقية الخلفاء الراشدين. وهذا هو الواجب، أن تكون الطاعة في حدود طاعة الله تعالى ورسوله. حتى الأبوان وحتى الزوج، يقول الله عز وجل: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. فالأب أو الأم طاعتهما واجبة، ولكن إن أمر بغير طاعة الله فلا سمع ولا طاعة. وهما أعظم الخلق حقا عليك بعد الله تعالى وبعد رسوله صلى الله عليه وسلم. وهكذا الزوجة، إنما تطيع زوجها في طاعة الله تعالى وطاعة رسوله. فلو أمرها بأن تصنع له شيئا محرما أو تفعل شيئا منهيا عنه، كما تسأل بعض النساء أن زوجها يأمرها بأن تلبس مثلا الباروكة وتصل شعرها وتنمص حاجبيها وتقول طاعة لزوجي، هذه طاعة شركية، لأنها تخالف طاعة الله تعالى وطاعة رسوله. والمرأة إذا أطاعت زوجها في معصية الله سلطه الله عليها ولم يستكن لها، لكنها إن اتقت الله عز وجل فإن الله سبحانه وتعالى سيعظمها في قلبه ويحببها إليه. وهكذا الشعوب إن هي أطاعت رؤساءها في معصية الله سلطهم الله عليها فأذاقوهم الويلات والعذاب. لكن إن كانت الطاعة في حدود طاعة الله ورسوله صلحت الأمور وبدل الله تعالى حالهم إلى أحسن حال. نعم. وقول الله عز وجل: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. ومن الناس تبعير، من هنا للتبعير، من الناس من يتخذ من دون الله عز وجل أندادا. والأنداد جمع ند، والند هو النظير أو المثيل. من دون الله عز وجل يعني غير الله. وهذا الأمر من الشرك، أن تتخذ لله ندا، سواء في الطاعة أو في المحبة أو في التعظيم أو غير ذلك. لكن الآية تتحدث الآن عن المحبة، عن الشرك في المحبة. تكلم عن الشرك في الطاعة، ثم تكلم الآن على الشرك في المحبة. من الناس من يتخذ من دون الله أندادا مضراء من الناس أو غيرهم يحبونهم كحب الله، أي أنه يجعل هذا المخلوق بدرجة الله سبحانه وتعالى وبمنزلته تعالى الله عن ذلك. ووجه المشابهة أن الدية المحبة يحبونهم كحب الله، وهذا لا يجوز حتى للرسول صلى الله عليه وسلم. يعني لا يجوز لك أن تحب الرسول صلى الله عليه وسلم كمحبتك لله. النبي عليه الصلاة والسلام أنكر ذلك، قال له رجل: ما شاء الله وشئت؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أجعلتني لله ندا؟ إذا حتى النبي عليه الصلاة والسلام لا يجوز لك أن تجعله ندا لله بأن تحبه كحب الله. وبعض الناس المنحرفين ربما يتعلق قلبه بزيارة النبي صلى الله عليه وسلم وبقبر النبي عليه الصلاة والسلام أعظم تعلقا من زيارة الكعبة، وأعظم محبة من بيت الله الحرام. هذا نوع الحقيقة من الشرك، أنه عظم بيت المخلوق أعظم من بيت الخالق سبحانه وتعالى، وأنه تعلق قلبه بشخص الرسول صلى الله عليه وسلم أعظم من تعلقه بمولاه عز وجل لا إله إلا الله. فالواجب أن تكون محبة النبي عليه الصلاة والسلام تبع لمحبة الله. حتى إن أهل العلم قالوا: لا يجوز لك أن تكتب كلمة الله في الجانب الأيمن ثم تضع مقابلها كلمة محمد، كما تجد في بعض المساجد أنهم يكتبون كلمة الله عن اليمين ثم كلمة محمد صلى الله عليه وسلم عن الشمال، كأنه بمنزلة الله. هذا لا يجوز. والنبي عليه الصلاة والسلام لما ناقش خاتم الذي كان يختم به الكتب والرسائل، انظروا إلى أدبه صلى الله عليه وسلم، كتب: محمد سطر، وفوقها رسول سطر، وفوقها الله، محمد رسول الله. فالرسالة جاءته من فوق، من الله عز وجل. وهكذا ينبغي أن نضع الأمور في نصابها، فلا نغلو ولا نبالغ في الدرجات ولا في المراتب، بل نعطي كل ذي حق حقه. إذن من الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. من أحب شيئا كحب الله فهو مشرك، مشرك في العبادة، لأن محبته شركية، أشرك مع الله في المحبة. أما محبة المؤمنين فإنها أعظم ما تكون لله عز وجل، والذين آمنوا أشد حبا لله. وفيها قولان لأهل التفسير. القول الأول في قول الله عز وجل يحبونهم كحب الله، أي أن محبة المشركين لأصنامهم كمحبتهم لله، هذه محبة شركية. والقول الثاني يحبون هذه الأصنام كما يحب المؤمنون الله عز وجل، لكن السياق يدل على الأول، أنهم يحبون أصنامهم كمحبة الله عز وجل، والذين آمنوا أشد حبا لله، لأن محبتهم خالصة. لماذا كانت محبة المؤمنين أعظم من محبة غيرهم لله عز وجل؟ لأن محبة المؤمنين خالصة، خالصة لله سبحانه وتعالى، وكل محابهم تبع. حتى الرسل والأنبياء والملائكة والمؤمنين كلهم تبع لله عز وجل، أحبوهم لله. وقد جاء في الحديث: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. فأنت إذا أحببت لله وأبغضت لله كمل إيمانك. فما بالكم إذن برجل يحب غير الله أكثر من محبته لله؟ هذا أخبث من الأول. إذا كان الذي يحب غير الله كمحبة الله مشرك، فكيف من أحب شخصا أو شيئا أكثر من محبته لله؟ فكيف بشخص يحب هذا حبا عظيما ولا يحب الله؟ أعوذ بالله، هذا في أخذ الدرجات. فمن الناس من تعلق قلبه بشيء من دون الله عز وجل ولا يصرف شيئا من المحبة لله، هذا في أرض المنازل في الكفر بالله تبارك وتعالى. والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن بعض الناس يتعلق قلبه بأشياء من الدنيا، تعس عبد الدينار وتعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، كأنه صار عبدا للدينار من شدة محبته له. وكيف يعرف ذلك؟ بالامتحان. هذه الآية يا إخوة فيها امتحان عظيم للناس. الله عز وجل امتحن الناس بمحبته ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم. إن أنت قدمت محبك على محاب الله فأنت لا تحب الله، محبتك هذه مغشوشة. الله عز وجل حرم الغش والخداع في البيع، فإذا أنت أحببت الدينار وخفت أن يفوتك الدينار فغششت من أجل الحصول على هذا الدينار فأنت عصيت الله. الله لا يحب الغش، يحب الصدق ويحب الأمانة ويحب أداء الحقوق. فقدمت محبتك على ما يحب الله عز وجل، هنا الاختبار، هنا الاختبار يا إخوة. كما قال عمر رضي الله عنه: لا تعرف دين الرجل حتى تعامله بالدينار والدرهم. مسألة الصلاة، الكل يصلي في المسجد والكل يصوم في رمضان، ولكن عامل هذا الشخص بيع له أو اشتري منه، عامل تجد دينه وتقواه وورعه إن هو قدم محبة الله ودين الله وشرع الله على كل شيء، عرفت أن محبته لله عظيمة أعظم من محبته لغير الله. وإن هو ساوى بين الله وبين هذه الأشياء هذا شرك، وإن هو قدمها على محبة الله صار أكبر من الأول في الشرك والعياذ بالله تعالى. طبعا قد يكون هذا الشرك مخرجا من الملة، وقد يكون من شرك المحبة الذي هو من جنس الذنوب والمعاصي. وقال أهل العلم من أنواع المحبة: المحبة الطبيعية، محبة الإنسان لوالديه، محبة الإنسان لأولاده، محبة الإنسان لمشتهيات النفس من الطعام والشراب والمسكن والمركب والملبس ومثل هذه الأمور التي لا يؤثرها الإنسان على محبة الله عز وجل، هذه لا تنافي محبة الله، هذه لا تنافي محبة الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم سئل: من أحب الناس إليك؟ قال: عائشة. قال: فمن الرجال؟ قال: أبوها. فهذه المحبة لا تنافي محبة الله عز وجل، إنما المحبة الشكلية هي المحبة مع الله، المحبة مع الله تبارك وتعالى، سواء كانت محبة كمحبة الله أو كانت محبة أكبر من محبة الله عز وجل، بحيث إذا تعارضت محبة الله مع محبة ما يحب قدم محبة ما يحب. هذا هو محنة الناس قديما وحديثا. نعم. قال رحمه الله: صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه حسابه على الله عز وجل. هذا الحديث الذي في صحيح مسلم فيه بيان معنى لا إله إلا الله، هو أعظم ما يبين معنى لا إله إلا الله. من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله عز وجل حرم ماله ودمه. فجمع بين الإيمان والكفر، الإيمان بلا إله إلا الله والكفر بما يعبد من دون الله عز وجل. فإذا لا يكفي مجرد قولك لا إله إلا الله وأنت تفعل ما ينافي التوحيد، فلو قال لا إله إلا الله وهو لا يزال مقيما على عبادة غير الله أو التقرب إلى غير الله لن ينفعه ذلك، لم ينفعه ذلك حتى يكفر بما يعبد من دون الله عز وجل. هذا أمر خطير. فبعض الناس يشك في كفر الكفار أو يشك في كفر اليهود والنصارى أو يقول أنا لا أكفرهم، هذا من المكفرات. من لم يكفر الكافر الذي نطق التنزيه بتكفيره هذا لم يسلم الإسلام المطلوب، بل وقع في مكفر والعياذ بالله تعالى. حتى ولو قال لا إله إلا الله ولم يكفر اليهود والنصارى لا تنفعه هذه الكلمة، لا تنفعه هذه الكلمة لأنه إيش؟ لم يكفر بما يعبد من دون الله عز وجل، وهؤلاء يعبدون مع الله عز وجل ويكفرون، فلم يكفرهم ولم يتبرأ منهم فلا يسلم له إيمانه. ولهذا من قال لا إله إلا الله ولم يكفر بما يعبد من دون الله معنى الحديث أنه لا يحرم دمه ولا ماله، بل هو مشرك ما أتى بالإيمان المطلوب. أما من أتى بذلك فقد حرم ماله ودمه وحسابه على الله، هذا يدل على حرمة دم ومال المسلم الذي شهد أن لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله عز وجل. وأما أعماله فحسابه على الله، بمعنى أنه بعد ذلك يحاسب على أعماله إن هو أتى بالتوحيد وأكمل ذلك. سؤال يقول: شكر الله لكم، منذ بداية شرح هذا الكتاب تذكرون الصلح توحيد الألوهية وتوحيد الإلهية تارة أخرى، فما هو الفرق؟ لا فرق، توحيد الألوهية وتوحيد الإلهية توحيد العبادة كلها مسميات لشيء واحد، وهو إفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة. يقول سائل: سمعت بنفسي شخصا ذكر من الصوفية يقول: بركة الله وبركة السيد، وكان يقصد نفسه، وعندما قدمت له مشروعا دعويا رحب به، ولما رأى أن أول بنود المشروع هو التوحيد والتعريف به وبشروطه ولم بالشرك ومظاهره نبذه أو رفضه. لا حول ولا قوة إلا بالله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا وإياهم بالتوحيد الذي هو نجاة العباد. يقول: ذكرت في محبة المدينة المنورة أكثر من مكة، بعض أهل العلم يذكر أن المدينة تفضل مكة المكرمة وجاءوا بأدلة كثيرة، فما تقولون في ذلك؟ التفضيل ليس بين مكة والمدينة، نحن نقصد أن من الناس من يتعلق قلبه بشخص النبي عليه الصلاة والسلام أكثر من تعلقه بالله، هذا هو المقصود. وأما تفضيل المدينة على مكة فلا أعلمه قولا مشهورا ولا راجحا، ويكفي في ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم حين قال: صلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة وصلاة في مسجد بألف صلاة. والله تعالى أعلم. بعض الناس يقول إن الشرك بالمحبة أمر لا يشعر به الإنسان ولا يستطيع دفعه، فإن الإنسان قد يقدم محبة بعض الأمور الدنيوية على كثير من الطاعات أو بغلبة شهوته فيعصي الله، فهل هذا يكون شركا؟ وما الرد على هذا الكلام؟ نعم، ينبغي أن يكون الإنسان يعني حذرا في هذه القضايا، ولا يؤاخذ الله سبحانه وتعالى الإنسان بالغفلة والنسيان. أما إذا علم الإنسان أن الله عز وجل يحب غير هذا الأمر ثم يفعله عمدا، هنا يكون قد قدم محبة نفسه على محب الله عز وجل. وأما إذا غلبته نفسه فعصى الله عز وجل ورجع إليه وتاب، هذا لا يخلو منه العبد، لا يخلو العبد من تقديم الهوى أحيانا، لا يخلو من النقص والتقصير والخطأ. لكن هناك فرق عظيم بين الغفلة والمعصية والزلة وبين الطبع والعادة، يكون شيئا ملازما للإنسان وعادة وطبعا. أما من غلبته عيناه ونام عن الصلاة يوما، ليس كمن ترك صلاة الفجر يوما، هناك فرق كبير. هذا قدر ما يحب على ما يحب الله عز وجل. أما هذا غلبته يعني نفسه يوم أو يومين في الشهر أو ثلاثة أو أربعة، ليس كالذي اعتاد ترك صلاة الجماعة ولا حول ولا قوة إلا بالله. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين.